بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا في اللقاء الأول والثاني من المقدمات المتعلقة بطبيعة هذا الدرس، والمقدمات المتعلقة أيضا بطبيعة المتن الذي سندرسه، وهو العقيدة الواسطية. واليوم بإذن الله عز وجل سندخل في المضامين العقدية التي ضمنها ابن تيمية رحمه الله كتابه هذا. كنا قد اتفقنا أيضا على أن بداية الدرس ستكون عن الإجابة على الأسئلة، لكن اقترح بعض الإخوة أن تكون الإجابة على الأسئلة في آخر الدرس حتى لا لا يروح علينا يذهب علينا الوقت. فنبدأ الآن في متن العقيدة الواسطية مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجعل أعالي الفردوس مثواه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. نعم، هذه المقدمة تتعلق بها مسائل كثيرة في تعريف البسملة وتعريف الحمدلة وما يتعلق بها من مسائل، والكلام فيها كثير ومبثوث في شروح العقيدة الواسطية وغيرها. وأرى أن الاشتغال بمثل هذه الأفكار المتعلقة بأفكار المقدمة ربما يكون يعني من فضول العلم، لأنه علم مبثوث في كثير من الشروح. فنقفز للذي بعده حتى بس نستغل الوقت. نعم. قال رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. في نسخة قال فيها ابن تيمية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. في نسخة أخرى لم يستخدم كلمة فهذا اعتقاد. وهذه الجملة التي هي فهذا اعتقاد تحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن ما سيذكر هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. المعنى الأول أن ما سيذكر هو جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة. والمعنى الثاني أن ما سيذكر هو جميعه اعتقاد أهل السنة والجماعة. أعيد، هذا القول وهو قوله فهذا اعتقاد يحتمل معنيين. المعنى الأول أن ما سيذكر جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمعنى الثاني أن ما سيذكر جميعه اعتقاد أهل السنة والجماعة. والفرق بين المعنيين أن المعنى الأول يقتضي أن اعتقاد أهل السنة والجماعة كله مذكور في هذا الكتاب، والمعنى الثاني يقتضي أن كل ما في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا يلزم أن يكون كل اعتقاد أهل السنة والجماعة موجود. مثل ذلك مثل أن يدفع إليك رجل كتابا ويقول لك: هذا شعر المتنبي، هذا شعر المتنبي. فقوله هذا يحتمل معنيين: يحتمل أن شعر المتنبي كله موجود، أن شعر المتنبي كله موجود في هذا الكتاب، ويحتمل أن هذا الكتاب لا يوجد فيه إلا شعر المتنبي، لا يوجد فيه إلا شعر المتنبي. والمعنى الصحيح هو المعنى الثاني. فابن تيمية لا يقصد أن يذكر في هذا الكتاب كل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما أراد أن يقول لك إن ما في هذا الكتاب كله اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقوله اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية، ابن تيمية هنا استعمل كلمة لفظة اعتقاد، مصطلح اعتقاد، وهذا المصطلح ليس مستعملا في نصوص الكتاب والسنة، وليس مستعملا أيضا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم. ومن أقدم من نقل عنه استعمال هذا المصطلح، مصطلح اعتقاد وعقيدة، هو الإمام الطحاوي رحمه الله المتوفى سنة 239، حيث قال في بداية كتابه، في بداية عقيدته: فهذا اعتقاد، فهذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الأمة، على مذهب فقهاء الملة. فهو أول أو من أقدم من استخدم كلمة عقيدة واعتقاد. وقد اختلفت مواقف المعاصرين من هذه من استعمال هذا المصطلح مصطلح عقيدة واعتقاد، فمنهم من ذهب إلى أن استعمال هذا المصطلح بدعة يجب إنكارها، فمنهم من ذهب إلى أن استعمال هذا المصطلح مصطلح عقيدة واعتقاد بدعة يجب إنكارها، ودلل على ذلك بعدة مبررات. ومنهم من ذهب إلى أنه يصح استعمال هذا المصطلح ولكن الأولى تركه، أنه يصح استعمال هذا المصطلح ولكن الأولى تركه بحجة أن هذا المصطلح لم يستعمل في نصوص الكتاب والسنة، وإنما الذي كان يستعمل في نصوص الكتاب والسنة عن في التعبير عن مسائل الاعتقاد عن المسائل القلبية هو لفظ الإيمان كما يقول، لفظ الإيمان كما يقول. ومناقشة هذه الأقوال له محل آخر، ولكننا سنشير إلى القاعدة الضابطة لهذا الباب. وقبل أن نشير إلى هذه القاعدة ننبه أيضا على أن هذا الاختلاف المعاصر ليس خاصا بلفظ العقيدة، بل قد نقله بعضهم إلى لفظ التوحيد نفسه. فلفظ التوحيد مصطلح التوحيد تفعيل ليس موجودا في نصوص الكتاب والسنة كما يقول بعض المعاصرين، وبناء عليه فيدعو إلى ترك حتى هذا المصطلح ويدعو إلى استعمال مصطلح الإيمان بحجة أنه لم يكن موجود لم يكن مستعملا في نصوص الكتاب والسنة. والقاعدة الضابطة لهذا الباب هو أن نقرر بأن هذه المصطلحات تدخل في قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، وتدخل في قاعدة الأصل في المصطلحات والتقسيمات الإباحة، قاعدة الأصل في المصطلحات والتقسيمات الإباحة. ومع أن الأصل في المصطلحات وفي التقسيمات الإباحة إلا أن العلماء ضبطوها بعدة قيود سنركز في حديثنا هنا على ضابطين مهمين لأنهم هم اللذان سينفعان معنا كثيرا في هذا اللقاء. الضابط الأول ألا يتضمن المصطلح مخالفة للشريعة، ألا يتضمن المصطلح والتقسيم مخالفة للشريعة. ومعنى هذا القيد أن يكون المصطلح في مضامينه ومعانيه منسجما مع مقتضيات الشريعة، وهناك فرق بين اشتراط عدم المخالفة وبين اشتراط الموافقة، فالمصطلحات والتقسيمات لا يشترط فيها موافقة الشريعة، وإنما يشترط فيها عدم مخالفة الشريعة، لأن شرط الموافقة يقتضي أن لا يقرر الإنسان شيئا إلا إذا كان موجودا في الشريعة أو كان ممنوعا فيبحث عما يدل على إباحته في الشريعة. وباب الاجتهاديات كله يشترط فيه عدم المخالفة، وباب التوقيفات يشترط فيه الموافقة. باب الاجتهاديات كله يشترط فيه عدم المخالفة، لا يشترط فيه الموافقة. وبناء عليه فليس مطلوبا من أي شخص يبحث في هذا الباب إلا شيئا واحدا، وهو ألا يأتي بشيء يخالف الشريعة. وأما باب التوقيفيات فإنه يشترط عليه أن يأتي بشيء يوافق الشريعة، يوافق الشريعة، لأن الشرط فيها هو موافقة الشريعة. هذا هو القيد الأول. القيد الثاني أن يكون اللفظ مناسبا ومستقيما، قد يكون المعنى صحيح في التقسيم أو في المصطلح ولكن اللفظ غير مناسب غير مستقيم. مثال ذلك مثل من يقسم الشريعة إلى لب وقشور، هذا التقسيم وجد عند بعض المعاصرين وأيضا عند بعض حتى المتقدمين. هذا التقسيم من حيث المعنى صحيح، لأنه يريد أن يقول إن مسائل الشريعة تنقسم إلى كبار وصغار، ولكن التعبير عن مسائل الصغار بالقشور غير مناسب، هذا اللفظ غير مناسب لأنه يشعر بالفضلة وعدم الأهمية، والشريعة ليس فيها شيئا كذلك. فإذا هذا هو الضابط الثاني، أن يكون اللفظ مناسبا ومستقيما. إذا من القيود التي تقيد بها عملية الاصطلاح وعملية التقسيم هذان القيدان، أن لا يكون مخالفا للشريعة وأن يكون اللفظ مستقيما ومناسبا. وإذا طبقنا هذين القيدين على لفظ اعتقاد وعقيدة فإنها تكون منطبقة عليها وبناء عليه فلا بأس من استعمال هذا المصطلح بناء على هذين القيدين. وهناك أمثلة أخرى كثيرة جدا تفيد فيها هذه القاعدة. سنضرب مثالين مشهورين جدا في العقيدة. المثال الأول تقسيم الدين إلى أصول وفروع. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا التقسيم من أكثر التقسيمات انتشارا في كتب علماء الإسلام، سواء في كتب العقائد أو كتب الأصول أو غيرها من الكتب. والنظر في هذا التقسيم لا بد فيه أن نفرق بين مقامين. النظر في هذا التقسيم لا بد أن نفرق فيه بين مقامين. المقام الأول النظر إليه باعتباره مصطلحا مجردا. المقام الأول النظر إليه باعتباره مصطلحا مجردا. والمقام الثاني النظر إليه باعتباره مصطلحا بمعنى معين. إذن تقسيم الدين إلى أصول وفروع في النظر إليه لا بد أن نفرق بين مقامين: مقام النظر إليه باعتباره مصطلحا مجردا، والنظر إليه باعتباره مصطلحا بمعنى معين. فالمقام الأول لا بأس من استخدام تقسيم الدين إلى أصول وفروع لأنه لا يتضمن شيئا مخالفا للشريعة ولفظه أيضا مناسب. وأما المقام الثاني فالحكم على هذا التقسيم يكون باعتبار المعنى نفسه، يكون باعتبار المعنى نفسه. وقد اختلف الناس في تحديد ضابط الأصول والفروع على أقوال كثيرة بلغت أكثر من 9 أقوال. منهم من يقول إن الأصول هي المسائل القلبية والفروع هي المسائل العملية، ومنهم من يقول إن الأصول هي المسائل التي ثبتت بالقطع والفروع هي المسائل التي ثبتت بالظن، ومنهم من يقول إن الأصول هي المسائل التي ثبتت بدليل العقل والفروع هي المسائل التي ثبتت بدليل النقل، ومنهم من يقول الأصول هي المسائل التي يكفر تاركها والفروع هي المسائل التي لا يكفر تاركها، وهناك أقوال أخرى كثيرة. فإذا أردنا أن نحكم على هذا التقسيم باعتبار هذه المعاني فننظر في هذه المعاني، فإن كانت صحيحة قبل التقسيم، وإن كانت خاطئة بمعنى أنها متضمنة لشيء مخالف للشريعة فإنا نمنع من التقسيم باعتبار هذا المعنى لا باعتبار الأصل. وقد نقل كثير أو عدد من المعاصرين عن ابن تيمية رحمه الله أنه يرى أن أصل التقسيم تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، وأنه لا يجوز أن يقسم الدين إلى أصول وفروع. نقل بعض المعاصرين عن ابن تيمية أنه يرى أن أصل التقسيم يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع أصله بدعة لم تكن موجودة عند المتقدمين من الأئمة، وبناء عليه لا يجوز استعمالها. وهذا النقل غير دقيق، فإن ابن تيمية لا ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإنما ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع بالمعاني التي ذكرها المتكلمون والتي ذكرنا نحن تقريبا منها 4 أقوال، وبالمناسبة كل هذه الأقوال التي ذكرتها غير صحيحة، يعني غير صحيحة عند التدقيق. وهذا هو الذي يحرر مذهب ابن تيمية في هذه القضية، أن ابن تيمية لا ينكر أصل التقسيم وإنما ينكر المعاني التي فسرت بها أصول الدين وفسرت بها فروع الدين. وقد حررت مذهب ابن تيمية في بحث مستقل منشور في كتاب إضاءات في التحرير العقدي، وأيضا هو منشور في النت بعنوان تحرير مذهب ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع. من أراد أن ينظر في نصوص ابن تيمية وينظر في أقواله وكيف تعامل مع هذا التقسيم فهي موجودة في هذا البحث، تحرير مذهب ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول وفروع. إذا تحرر لنا في هذا المثال الذي هو تقسيم الدين إلى أصول وفروع أننا من حيث النظر إليه من حيث كونه تقسيما فيمكن أن يقبل والأصل فيه الإباحة، لكن إن نظرنا إليه باعتبار المعاني التي يحملها فنحكم على التقسيم باعتبار كل معنى مذكور. المثال الثاني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. المثال الثاني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم أيضا هو من أشهر التقسيمات المطروقة في مصنفات علماء الإسلام، سواء في كتب أصول الفقه أو في التفسير أو في العقائد أو في غيرها. وقد والنظر في هذا التقسيم مثله النظر في تقسيم، يعني يشابه النظر في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فننظر إليه باعتبار مقامين، باعتبار كونه مصطلحا مجردا، وباعتبار كونه مصطلحا بمعنى محدد، فالنظر في المقام الأول الأصل في تقسيم الكلام إلى أصول وفروع الإباحة، ويمكن أن يقبل إذا ذكر له معنى صحيح. وأما النظر إليه باعتباره مصطلحا يحمل معنى معين، فإن نحكم على هذا المصطلح بناء على المعنى الذي حدد له، وقد نقل عدد من المعاصرين وأيضا بعض المتقدمين عن ابن تيمية أنه ينكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا النقل غير صحيح، فإن ابن تيمية لا ينكر تقسيم، لا ينكر أصل التقسيم، أعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما ينكر معنى محدد. فنحن إذا نظرنا في كلام ابن تيمية نجد أنه استخدم لفظ المجاز كثيرا في كلامه، وأيضا استخدم أو أعلن إنكار المجاز كثيرا في كلامه، فاضطرب الناس في تحرير مذهبه، ابن تيمية. فمنهم من ذهب إلى أن مذهب ابن تيمية اليقيني أنه ينكر المجاز، ينكر أصل التقسيم، واستغل هذا القول بعض الذين يعني لا يعجبه ابن تيمية، فأخذوا يشنعون عليه باعتبار ينكر حقيقة بدهية. ومنهم من ذهب إلى أن ابن تيمية كان ينكر المجاز في أول عمره ثم تراجع عنه، ومنهم من ذهب إلى أن ابن تيمية مضطرب في هذه المسألة وغير محرر للقول. والحقيقة أن ابن تيمية ليس كذلك، وإن ابن تيمية يفرق بين المقامات. فابن تيمية لا ينكر تعدد المعاني التي يدل عليها اللفظ، ولا ينكر أن دلالة اللفظ على بعض المعاني تكون أظهر من دلالته على البعض الآخر، ولا ينكر أيضا أن دلالة اللفظ قد تكون هي المتبادرة على معنى دون معنى آخر. ابن تيمية لا ينكر تعدد دلالة اللفظ على عدة معاني، اللفظ عنده قد يدل على عدد من المعاني، ولا ينكر أيضا أن دلالة اللفظ على بعض المعاني قد تكون أظهر من دلالتها على المعنى الآخر، بل إنه لا ينكر أن تكون دلالة اللفظ على بعض المعاني هي المتبادرة إلى الذهن دون المعاني الأخرى، وإنما ينكر ابن تيمية شيئا واحدا محددا، وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بالمعنى الذي يقرره جمهور المتكلمين، وإنما ينكر ابن تيمية معنى واحدا محددا، وهو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بالمعنى الذي يقرره جمهور المتكلمين. والمعنى الذي يقرره جمهور المتكلمين حاصله أن الحقيقة هي اللفظ، المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لقرينة تدل على ذلك. وحقيقة التقسيم عند المتكلمين أو عند جمهور المتكلمين تتحصل في أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة تدل على ذلك. وهذه الحقيقة، المذكورة عند المتكلمين تقتضي عدة أمور. الأمر الأول أن هناك معنى أصلي لللفظ ومعنى ثانوي لللفظ، وتقتضي أن دلالة اللفظ على المعنى الأصلي تكون بغير قرينة اللي هو الحقيقة، ودلالة المجاز بقرينة. وإنكار ابن تيمية رحمه الله لهذه الحقيقة لتقسيم الحقيقة والمجاز عند المتكلمين يقوم على ثلاثة أصول أساسية. إنكار ابن تيمية لتقسيم الحقيقة لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كما هو عند جمهور المتكلمين يقوم على ثلاثة أصول أساسية. الأصل الأول استحالة الإثبات، الأصل الأول استحالة الإثبات. ومعنى هذا الكلام أن مقتضى تقرير المتكلمين أن هناك لفظا، أن هناك معنى حدد أولا لللفظ ثم انتقل عنه إلى معنى آخر لقرينة. وهذا الكلام يقتضي أن وجود المواضعة، وجود المواضعة، أن هناك أناسا تواضعوا على تحديد هذا اللفظ باعتباره هو على تحديد هذا المعنى باعتباره هو المعنى الأصلي أو الأول للكلام. فكيف يثبتون هذه المواضعة؟ إذن المتكلمون المقسمون للكلام إلى حقيقة ومجاز لديهم مشكلة في الإثبات، يستحيل إثبات هذا المواضع بحيث يكون المعنى هو الأصلي، هذا المعنى هو الأصل لللفظ ثم المعاني الأخرى. واضحة هذه القضية. الأصل الثاني الذي أقام ابن تيمية إنكاره للحقيقة والمجاز لتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مناقضة حقيقة الكلام. الأصل الثاني مناقضة حقيقة الكلام. فمقتضى تقسيم المتكلم جمهور المتكلمين أن بعض الألفاظ قد تدل على المعاني بغير قرينة وهو الحقيقة. مقتضى كلام جمهور المتكلمين أن بعض الألفاظ تدل على المعاني بغير قرينة وهو الحقيقة. وابن تيمية يذهب وغيره كثير يذهبون إلى أنه لا يمكن للكلام أن يدل إلا بقرينة، سواء كانت قرينة كلامية لفظية أو قرينة حالية. لا يوجد لفظ يدل بنفسه، لا يوجد لفظ يدل بنفسه، وإنما لا بد أن يتركب مع غيره سواء كان تركبا لفظيا أو تركبا حاليا. وبناء عليه فالمنطلق الذي ينطلق منه من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بالمعنى الذي سبق ذكره منطلق غير صالح، لأنه لا ينسجم مع حقيقة الكلام. فالكلام لا يكون كلاما، يعني لا يكون مفيدا إلا في حالة التركب، والحقيقة والمجاز لا تتصور إلا في حالة المعنى الذي هو حالة التركب. واضح هذا الأصل. وبناء عليه ابن تيمية يدخل إلى المقسمين من هذا المنفذ. الأصل الثالث عدم اضطراد المقتضيات. فإن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتبار المعنى الذي سبق ذكره ذكروا مقتضيات للمجاز. هذه المقتضيات لا تضطرد، منها أن الكلام إذا كان مؤكدا بالمصدر لا يدخل فيه المجاز، أن الكلام إذا كان مؤكدا بالمصدر لا يدخل فيه المجاز. ومع ذلك هم يدعون المجاز في بعض الكلام المؤكد بالمصدر، كما في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه عبارة وهذا معنى مؤكد بالمصدر تكليم. فعلى مقتضى ما يقرره المتكلمون المجاز ينتفي هنا، ولكنهم يقررون المجاز في الكلام. وهناك أيضا بعض الاعتبارات الأخرى التي ذكرها ابن تيمية، أنه يجوز نفيه، وأن النافي له ليس كاذبا، أن المجاز النافي له ليس كاذبا، وهذا لا يصح فيما يتعلق مثلا بأسماء الله وصفاته. فعدم اضطراد المقتضيات يدل على أن هذا التقسيم ليس مستقيما، هذا التقسيم ليس مستقيما. إذن هذه الأصول الثلاثة هي من أكثر الأصول التي اعتمد عليها ابن تيمية في إنكار المجاز الذي يقرره جمهور المتكلمين. فمن أراد أن ينتقد قول ابن تيمية فعليه أن يراعي هذه الأصول، ولكن المشكلة أن بعض المعاصرين الذين أعلنوا الإنكار لقول ابن تيمية وقعوا في عدد من الإشكالات المنهجية، منها أنهم غفلوا عن هذه الأصول التي انطلق منها ابن تيمية، ومنها أنهم ظنوا أن ابن تيمية في إنكاره للمجاز يقرر أن دلالة اللفظ على المعاني لا تتعدد أو لا تتفاضل، والحقيقة أن ابن تيمية لا يقول أنها لا تتعدد ولا يقول أنها لا تتفاضل، وإنما يقرر ذلك كله، وإنما ينكر شيئا محددا كما سبق ذكره. وقد ذكر بعض المعاصرين أن من الأصول التي اعتمد عليها ابن تيمية في نقد الحقيقة والمجاز أن هذا التقسيم غير موجود عند الأئمة المتقدمين، أن هذا التقسيم غير موجود عند الأئمة المتقدمين، لا عند الصحابة ولا عند من جاء بعدهم، فجعل ذلك أصلا لابن تيمية. والحقيقة أن هذا البناء غير صحيح، فابن تيمية مع أنه ذكر أن هذا التقسيم فعلا ليس موجودا عند المتقدمين وأيضا ذكره في سياق الإنكار على المتكلمين، إلا أنه لم يذكره على أن هذا الكلام أصل له، وإنما ذكره في على أنه توصيف للحقيقة. وبيان ذلك أن هذا التوصيف أنه غير موجود عند المتقدمين ذكره ابن تيمية في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وذكره في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فلو كان هذا أصلا معتبرا عنده لاقتضى ذلك أن ينكر أصل التقسيم سواء ذكر له معنى صحيح أو لم يذكر. ولكن ابن تيمية لا ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، واضح؟ إذن هذا يدل على أن هذا الكلام ذكره ابن تيمية على جهة التوصيف أو على جهة الإنكار لمعنى محدد، ولم يجعله أصلا ينطلق منه في البناء، ولم يجعله أصلا ينطلق منه في البناء. إذن تقرر لدينا الآن قاعدة المصطلحات وضوابطها، وطبقنا عليها عدد من التطبيقات حتى تتضح الصورة، وناقشنا بعض المسائل المتعلقة بها. قول ابن تيمية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يشير ابن تيمية في هذا الكلام إلى الظاهرة العقدية المشهورة في التاريخ الإسلامي، وهي ظاهرة الافتراق، فمن المعلوم أن الافتراق ظهر في الأمة الإسلامية منذ زمن مبكر، منذ زمن أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم انتشر هذا الافتراق وظهرت الفرق الكثيرة وبمسميات كثيرة وآراء كثيرة، اختلفت في طريقة الاستدلال، في مصادر الاستدلال، وفي طريقته، وفي آراء العقدية التي بنتها كل فرقة لنفسها. ونحن لن نتحدث في هذه الفرق، لأن تفصيل الكلام فيها يطول، ولأننا سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل في لقاءات أخرى، ولكننا سنركز على ثلاث نقاط أساسية، سنركز في هذا اللقاء على ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى: كيف نتعامل مع الاختلاف مع ظاهرة الافتراق، كيف نتعامل مع ظاهرة الافتراق في مسائل العقيدة. والنقطة الثانية: ظاهرة الانتساب إلى مذهب أهل السنة والجماعة والسلف عند الفرق العقدية، ظاهرة الانتساب إلى مذهب أهل السنة والجماعة والانتساب إلى السلف عند الفرق العقدية. والنقطة الثالثة: دعوى أن مذهب أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، يستوعب ثلاث طوائف. هذه القضايا الثلاث هي التي سيدور حديثنا حولها. القضية الأولى وهي كيف نتعامل مع ظاهرة الافتراق، سبقا أشرنا في الدرس الأول تقريبا إلى هذه النقطة، وهي أن لدينا في التاريخ الإسلامي فرق، ولدينا أيضا مدارس، لدينا فرق ولدينا مدارس. والفرق بين المدرسة والفرقة أن المدرسة هي التي تمثل الأصول الكلية والمنطلقات الكلية في بناء العقائد، سواء فيما يتعلق بأصول الاستدلال أو ما يتعلق بمنهج الاستدلال. والفرقة هي التي تنبثق من المدرسة، فالمعتزلة فرقة ولكنها ضمن مدرسة علم الكلام، ضمن مدرسة علم الكلام. والأفضل في نظري منهجيا، أن البناء العقدي يتعامل مع ظاهرة الافتراق باعتبار المدارس لا باعتبار الفرق، أن البناء العقدي أفضل له أن يتعامل مع ظاهرة الافتراق باعتبار المدارس لا باعتبار الفرق، وبناء عليه فالاستقراء يدل على أن المدارس العقدية تنقسم إلى 4 مدارس أساسية. الاستقراء للتاريخ يدل على أن المدارس العقدية تنقسم إلى 4 مدارس عقدية: المدرسة الفلسفية البرهانية التي يمثلها فلاسفة المشاؤون ابن الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد من المتأخرين منهم، والمدرسة الكلامية والتي وأبرز من يمثلها ثلاث فرق أو ثلاث تيارات: المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، والمدرسة الكشفية ويدخل فيها أيضا الإشراق ويدخل فيها بعض طوائف الصوفية وبعض طوائف الفلاسفة، ومدرسة أهل السنة والجماعة. هناك مدرسة أخرى أنا بصراحة ما زلت متردد هل تفرد أو تضاف ضمن المدارس، وهي المدرسة الباطنية. هل الباطنية مدرسة مستقلة في النظر، أم هي يمكن أن تندرج ضمن هذه المدارس الأربع ما زالت محل نظر وتأمل؟ إذن الأفضل في البناء العقدي أن يتعامل مع ظاهرة الافتراق باعتبار المدارس لا باعتبار الفرق، وإن شاء الله سيأتي لهذا الكلام مزيد تفصيل. أما القضية الثانية وهي ظاهرة الانتساب إلى مذهب أهل السنة والجماعة وإلى السلف، فهذا الانتساب مشتهر ومشهور كثيرا في طوائف الأمة، فأكثر طوائف الأمة تنتسب إلى الصحابة سواء من المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم. وهناك طوائف لا تنتسب مثل الخوارج مثلا لا ينتسبون إلى الصحابة، ومثل الشيعة أيضا بطوائفها لا ينتسبون إلى الصحابة، لكن المعتزلة مثلا في القاضي عبد الجبار في كتابه فضل الاعتزال عقد فصلا لذلك، فقال: فصل في نسبتهم المعتزلة إلى الخروج عن التمسك بالسنة والإجماع، وأنهم ليسوا من أهل السنة والإجماع. يريد أن ينقد من يقول أن المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة وأنهم لا ينتسبون إلى الصحابة، وتحدث عن حال المعتزلة وأنهم يعني يتمسكون بالسنة، وقال: فالمتمسك بالسنة والجماعة هم أصحابنا، يعني المعتزلة هم أصحابنا والحمد لله دون هؤلاء المشنعين، يعني ليس لا يوجد أهل السنة والجماعة إلا المعتزلة. ونقل في نفس الكتاب نقلا عن أحد أصحابه وهو محمد بن يزداد الأصبهاني، وفي هذا النقل أن المعتزلة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا التقرير يدل على أن المعتزلة لا يتبرؤون من الصحابة، بل يعتقدون أنهم ينتسبون إلى الصحابة وأنهم هم الذين يمثلون الامتداد لفكر الصحابة. وأما الأشاعرة والماتريدية فالأمر ظاهر جدا في كتبهم، يعني من يقرأ كتبهم لا تحصى الأقوال التي يقررون فيها على أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، والنقول كثيرة جدا عنهم. فهذا يدل على أن الانتساب موجود عند هذه الطوائف التي هي أبرز الطوائف. لكن ابن تيمية له رأي آخر فإنه يقول في معرض رده على من ذكر أن طوائف الأمة يزعمون أنهم على مذهب السلف، هناك من يقول أن طوائف الأمة كلهم على مذهب السلف وكلهم يزعمون أنهم على مذهب السلف، فقال معلقا عليه: ليس الأمر كذلك. ابن تيمية يقول: ليس الأمر كذلك، بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف، بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف، فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراء؟ وكذلك الخوارج، فقد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ ثم يقول، هذا هو موطن الشاهد، يقول: والمعتزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين وتطعن في كثير منهم، وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم، بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف، فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة، وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم، وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأربعة، ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك، يعني الخوارج والرافض، فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه. إذن ابن تيمية ينكر أن يكون المعتزلة ينتسبون إلى السلف أو يعلنون أنهم أتباع للسلف. فكيف نجمع بين كلام ابن تيمية هذا وبين كلام القاضي عبد الجبار؟ وأنتم تعلمون أن القاضي عبد الجبار هو من أبرز أئمة مدرسة المعتزلة البصريين. أحد يظهر له شيء ولا أنا جاوب؟ طيب، يبدو أنه لا تناقض بين القولين، لأن ابن تيمية لا يقصد كل المعتزلة، يبدو أنه يقصد صنفا من المعتزلة، يقصد صنفا من المعتزلة وهم المعتزلة البصريين أو بعض المتقدمين، عفوا، وهم المعتزلة البغداديين، كان لديهم عنف أكثر من البصريين، أو بعض علماء البصريين. هذا جواب. والجواب الآخر أن ابن تيمية لا يتحدث عن أصل الانتساب، وإنما عن كونه شعارا، وإنما عن كونه شعارا. وهناك فرق بين أصل الانتساب وبين كونه شعارا يعلنونه للآخرين، وبين كونه شعارا يعلن للآخرين. وإن لم يمكن الجمع فالمقدم قول القاضي عبد الجبار. وإن لم يمكن الجمع فالمقدم قول القاضي عبد الجبار. لماذا؟ لأنه هو الذي يتحدث عن نفسه، لعل ابن تيمية لم يطلع على هذا القول. ونقل ابن تيمية عن القاضي عبد الجبار في كتبه قليل جدا، ونقل ابن تيمية عن القاضي عبد الجبار في كتبه قليل جدا، فربما لم يكن يطلع على هذا الكلام. المقصود أننا إذا لم نستطع الجمع بين القول، فالمقدم قول القاضي عبد الجبار في هذه القضية، لأنه يتحدث عن طائفته. من خلال هذه القضية لابد من التنبيه على قضية منهجية مهمة، وهي أن إصابة مذهب أهل السنة والجماعة لا تتحقق بمجرد الانتساب، وإنما لا بد من تحقيق الاتباع. أن إصابة مذهب أهل السنة والجماعة لا تتحقق بمجرد الانتساب، وإنما لا بد من تحقيق الاتباع. وهذا الكلام لا ينطبق على الفرق الخارجة عن المذهب، بل ينطبق حتى على بعض أتباع مذهب أهل السنة والجماعة. فمن ينتسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة من أتباعه، فإن لا نكتفي بمجرد انتسابه، ولكن لا بد أن ننظر في أقواله وأفعاله، هل حقق الاتباع أم لم يحققه؟ فإن لم يحققه فلا قيمة لانتسابه من حيث الواقع. أما القضية الثانية، القضية الثالثة، وهي دعوى أن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف، فهذه الدعوة أطلقها كثير من علماء الأشاعرة، وكانوا يقولون إن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتريدية والحنابلة، أو يقولون وأهل الحديث. تارة يقولون الحنابلة وتارة يقولون أهل الحديث. وقد اختلفت مسالك علماء الأشاعرة في تحديد من هم أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقوال. منهم من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف كما سبق معنا، ومنهم من يقول إن أهل السنة والجماعة طائفتان، الماتريدية والأشاعرة. ومنهم من يقصر أهل السنة والجماعة على الأشاعرة فقط، ومنهم من يقصر ويرى أن كل من عداهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. والحقيقة أن هذه الدعوة غير صحيحة، أعني أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف، ليس هذا الكلام ليس صحيحا، فإنه لا يمكن أن يجتمع مذهب أهل السنة والجماعة الذي يقرره علماء السلف ومذهب الأشاعرة، فالتناقض بينهما تناقض في الأصول، وهذا الذي يقرره علماء أئمة السلف من المتقدمين والمتأخرين، لم يتفرد به ابن تيمية فقط، بل حتى من سبقه يقرر ذلك. والغريب أن الذي يقرر ذلك ليس علماء السلف فقط، بل حتى علماء الأشاعرة. فكثير من علماء الأشاعرة يحكمون على ما يقرره علماء أو يقرره أئمة السلف بأنه خارج عن السنة، بل قد اختلفوا في بعض عقائدهم هل هو كفر أم لا، بل قد اختلفوا في عقائدهم في بعض عقائدهم هل هو كفر أم لا. وهناك أمثلة كثيرة على هذا المعنى، منها موقف من ابن خزيمة مثلا، إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه التوحيد. فالرازي يسمي كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب الشرك، يقول إن هذا الكتاب حقيق أن يسمى كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه قرر فيه الإثبات، إثبات الأسماء والصفات. وكذلك ابن فورك وموقفه من هذا الكتاب، موقفه من كتاب التوحيد، فكلهم قرروا أن ابن خزيمة في قوله هذا خارج عن السنة، بل وصل إلى الشرك كما يقول الرازي. وكذلك موقف من السجزي مثلا أو غيره من الأئمة كانوا يقررون مثل هذا الكلام ومقارب له. وقد جمعت كلام الأشاعرة، علماء الأشاعرة، في موقفهم من أهل السنة والجماعة، وأنهم يقررون أن ما يذكره أهل أئمة السلف في عقائدهم خارج عن السنة، بل فيه خلاف هل يصل إلى الكفر أم لا. جمعته في بحث منشور في كتاب إضاءات في التحرير العقدي، وأيضا هو منشور في النت بعنوان براءة علماء الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة، براءة علماء الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة. جمعت فيه قدرا من نصوصهم التي تدل على هذا المعنى، ونستغني عن ذكر هذه النصوص في هذا المقام لأن البحث منشور ومتداول، فمن أراد أن يطلع على أقوالهم فهي موجودة في ذلك البحث. من التنبيهات المهمة في هذه القضية أن حكمنا على مذهب الأشاعرة بأنه ليس من مذهب أهل السنة والجماعة وأنه خارج عن السنة المحضة، عن السنة الحقيقية، لا يعني ذلك الاستخفاف بالعلماء الذين ينتسبون لمذهب الأشاعرة، ولا يعني ذلك أيضا التقليل من شأنهم، ولا يعني القدح في نياتهم وفي عقائدهم، لأن هناك فرقا بين الحكم على القول والحكم على القائل. فالحكم على القائل لا ينظر فيه إلى جانب العقيدة فقط، وإنما ينظر فيه إلى مجمل حاله، فهو حاله فيما يتعلق بخدمته للإسلام وجهاده وبذله وعبادته وتنسكه وغيرها من وصدقته وأخلاقه وغيرها من المسائل. فمن أراد أن يحكم على شخص من الخطأ أن ينظر إلى جانب العقيدة فقط، وإنما ينظر إلى مجمل الحال الذي هو عليه. وإذا نظرنا نحن في عدد من العلماء الذين كانوا ينتسبون إلى مذهب الأشعري، نجدهم في مجمل حالهم ممن بذلوا للإسلام، وممن قدموا خدمة عظيمة لدين الإسلام، وسهروا الليالي والأيام وفعلوا أشياء كثيرة جدا، بل هم في غاية التنسك والتعبد لله سبحانه وتعالى. فلا يحق لنا في العدل وفي الشرع وفي النظر أن نغفل ذلك كله ولا ننظر إلا الجانب العقدي فقط. وأيضا هذه القاعدة تقرر لنا أنه لا يحق لنا أن نقدم كل من كان من أهل السنة والجماعة على كل من كان من المذهب، من علماء المذهب الأشعري. فكم من عالم من علماء المذهب الأشعري قدموا خدمة للإسلام، وكم من عالم من العلماء الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة والجماعة أضروا بالإسلام. فليس صحيحا أن تكون القوانين التي نحكم بها على الآخرين مقتصرة فقط على الجانب العقدي، وإن كان الجانب العقدي معتبر أنا لا ألغيه، ولكن ألغي الاعتماد عليه فقط. هذا هو مقتضى العدل الذي يجب علينا الالتزام به. نعم. قال رحمه الله: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول ابن تيمية: هو الإيمان، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان، في نسخة أخرى وهو الإيمان. فمعنى هذا الكلام أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الكلام يحتمل واحدا من معنيين المعنى الأول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة محصور في هذه الأصول الستة، والمعنى الثاني أن هذه الأصول الستة هي أهم ما يكون اعتقاد أهل السنة والجماعة. المعنى الأول أن اعتقاد أهل السنة والجماعة محصور